الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا. مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. أحبتي في الله، إذا أراد الإنسان أن يدخل في رحاب الله وأن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يقترب ما استطاع من إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إذا أراد الإنسان أن يدخل في معنى الإسلام فكيف يبدأ؟ ما هي الخطوة الأولى؟ ما الطريق؟ أنه يبدأ في الدخول في النظام القرآني، ومعناه العزم على التخلي عن كل ما يغضب الله ورسوله، أو معناه التخلي عما ليس بقرآن أو بسنة، وهذا ما يسمى في العرف الإسلامي التوبة، فهي مفتاح الدخول، مفتاح الحياة، مفتاح من مفاتيح الجنة. ولقد أمر الله في القرآن الكريم بالتوبة وحث عليها في بعض الأحيان لأنها الطريق إلى الله، لذلك فتح باب التوبة على مصرعيه تفضلا منه ورحمة، إذ يقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويلي هذه الآية الكريمة ما يبين الطريق إلى المغفرة والرحمة، فيقول سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، أي ارجعوا إلى الله بالتوبة وإسلام الوجه له، ثم يبين لهم الطريق الصحيح الذي يلي التوبة إذا صدقت بقوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وإذا صدقت التوبة فإن هذا الصدق يساعد صاحبه على الاستقامة على طريق الله، حتى لا يتعرض لتهديد القدير في قوله: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فإذا ما تعلل وقال الإنسان ذلك فإن الرد يأتيه من رب العزة حاسما قويا: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ثم يبين المولى عز وجل حال الكافرين في يوم القيامة فيقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. غير أن الله برحمته يختم هذه الآيات التي ترسم الطريق طريق المؤمن بما يبشر من اتبع الطريق السليم الطريق الصحيح، فيقول عز وجل: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اكتبنا من أهل التوبة ومن أهل الغفران في شهر القرآن يا رب العالمين. مفاتيح الجنة.